نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك القرآن العظيم لتخرج الناس كلهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم العباد إلى عدل رب العباد. كذلك أرسلنا موسى قبلك إلى بني إسرائيل بآياتنا الكثيرة وحججنا الواضحة وبراهيننا الساطعة وبالمعجزات البينة الدالة على صدقه، ليخرج قومه من الظلمات إلى النور، من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، ومن ظلمات الذلة والاستعباد إلى نور الحرية والرشاد. وطلبنا منه أن يذكر قومه بأيام الله المشهودة ونعمه الظاهرة عليهم بما سلف في الأيام الماضية لهم من إخراجه إياهم من أسر فرعون وظلمه وقهره وبطشه، وقد كانوا عبيدا مستذلين مهانين مستضعفين، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ومن إنجائه إياهم من عدوهم وإغراقه في اليم أمام أعينهم وفلقه لهم البحر وتضليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم الظاهرة والباطنة. وأن يذكرهم بوقائع الله وأيامه في الأمم السالفة حينما كذبت رسلها وحاربت أتباعهم وكفرت بنعم الله عليهم، فماذا كان جزاؤهم؟ ففيما صنعناه بأوليائنا من بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وبطشه وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين والقهر العظيم، عبرة وآية لكل صبار في الضراء شكور في السراء. فنعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، فالمؤمن أمره كله عجب. لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.